الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا الكتاب الجليل شرح شذور الذهب، وقد قام الإمام ابن هشام رحمه الله بتقسيم المنهجي للمبنيات، وحديثنا عن المبني على الفتح بين لنا أصلا مهما. قال: ما يبنى على الفتح اسم لا النافع للجنس. وبينت لكم أن هذا القسم هو الذي نجده في القرآن الكريم. معظم شواهد لا النافع للجنس نجدها في شواهد القرآن الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أدق تسمية لعالم النحو قال: كلمة لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، ريبة اسم لا مبني على الفتح. هذا درسنا. معظم شواهد القرآن حققت هذا الشرط: لا خير في كثير من نجواهم، لا تثريب عليكم، لا ضير، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معظم هذه الشواهد من هذا الجانب. الآن لدينا فكرة أخرى: يا ترى لو لم أجد اسم لا النافع للجنس، هل ينوب عنه شيء آخر؟ هذا درسنا الآن. ربما أتى ببعض الشواهد أو الأمثلة لا أتوسع فيها، إنما هي نشاط رياضي. واضح أيها الكريم، هذا درسنا. يعني مثلا عندي مثنى: لا ضدين يجتمعان. لا نافع للجنس، نعم، ضدين بأي صيغة؟ صيغة التثنية. ماذا تكتسب؟ أي علامة تكتسب؟ قال: هنا اكتسبت علامة نائبة، الياء، مبني على الياء. أمامي صيغة جمع مذكر سالم، هل أقول مبني على الفتح؟ لا، يكتسب علامة فرعية، علامة نائبة. حين درسنا مع ابن هشام علامة الإعراب الأصلية: الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. ماذا قال؟ قال: هناك علامات نائبة فرعية ثانوية. وكذلك في الحديث عن المبني على الفتح لدينا قسم أساسي ولدينا ما ينوب عنه. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ قال: وأما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مثنى أو جمع مذكر سالما. سيحدثنا عن علامة نائبة عن الفتحة، لكن حركة فرعية، نحو: لا رجلين مهملين بيننا. لا رجلين مهملين بيننا، لا قائمين، لا قائمين. هذا مثال على المثنى ومثال على الجمع. في الإعراب ماذا نقول؟ لا نافع للجنس، عمل عمل إن، رجلين اسم لا مبني على الياء. لدينا فائدة أرجو أن تترسخ في أذهاننا جميعا: خبر لا النافع للجنس قبيلة بني تميم لا تكاد تذكره. قبيلة بني تميم لا تكاد تذكر الخبر. لماذا؟ قال لي: لأنه معلوم، لأنه مشهور، لأنه واضح. والعربي كما تعلمون يحترم ذكاء السامعين، إذا استطاع أن يوصل المعنى بكلمة لم يأتي بكلمتين. وهذه شواهد القرآن أمامكم. ما جاءني خبر مرفوع لا ريب فيه، أين الخبر؟ لا ضير لا تثريب عليكم لا خير في كثير من نجواهم. هذه فكرة رائعة في البلاغة في الاختصار. نعم أتى بالشواهد لتعزيز البحث. ماذا قال؟ تعز فلا الفين بالعيش متعا. تعز يعني ليكن لك عزاء أيها الإنسان بأن هذه الدنيا لا تدوم وأن هذه الصداقة تصنع. تعز فلا الفين بالعيش متعا ولكن لوراد المنون تتابع. ولكن لوراد المنون تتابع. وراد المنون يعني ريب المنون الموت. أين الشاهد أيها الأكارم؟ فلا الفين بالعيش متعا. تعز لأعراب تفصيلي فالأمر مبني على حذف الأليف فالمعتل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت كأن سائلا يسأل لما. كلمة لما جاءت في جملة استئنافية الفاء حرف استئناف مفيد التعليم. لا الفين لا نفي للجنس. الفين هذا درسنا اسم لا مبني على الياء. بالعيش متعا جملة متعا هي الخبر. ما رأيكم؟ هل نقول هذا من شعراء قبيلة بني تميم؟ قبيلة بني تميم لا تكاد تذكر الخبر؟ نعم. إذا لا الفين ما تم المعنى. أين تم المعنى؟ بكلمة متعا جملة متعا. هذه جملة متعا فعل مبني مجهول والألف نائب فاعل. أين نعلق بالعيش؟ متعا بالعيش بكلمة إيه؟ كلمة متعا. هنا الشاهد. طبعا بقية البيت سهل ما هي؟ ولكن لوراد المنون تتابعوا. ما علاقة تتابعوا؟ مبتدأ مؤخر يا سلام. وقال الآخر شاهد آخر يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. البيت ناحية عروضية يستحق منا التخفيف والحذف. يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا ولا آباء إلا لا آبان لا آباء إلا لا آبان إلا وقد عنتهم شؤون. أعيد البيت المرة حتى يتضح. البيت من بحث خفيف. فاعلات مستفعل فاعلات. يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. كم مسألة في هذا البيت؟ في درسنا لا بنين هنا الشاهد لا نافي للجنس. بنين اسم لا مبني على الياء لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني. ماذا عطف عليها؟ ولا آباء. كلمة آباء مصروفة. أب يجمع على أباء كلمة أباء مصروفة. لكن هنا لضرورة الوزن ماذا فعل الشاعر؟ ولا آباء إلا آباء إلا. نعم. وقد عنتهم شؤون. يحشروا بأي صيغة؟ صيغة المبني للمجهول. العناية هنا بالفعل ليست العناية بالفاعل. يعني من يحشرهم؟ لا. لو كانت العناية بالفاعل لذكر الفاعل. من يحشرهم؟ المولى سبحانه وتعالى الملائكة الأنبياء من يحشرهم؟ لا. العناية هنا بالفعل يحشر الناس. وهذا أسلوب القرآن. إذا كانت العناية بالفعل لا نذكر الفاعل كل الآيات التي فيها وإليه يرجعون، وإليه يرجعون. يرجعون بأي صيغة؟ صيغة المبني للمجهول. من أسرار القرآن الكريم أن هذه الكلمة صيغة المبني للمجهول قال للدلالة على أن الرجوع في الآخرة. صيغة يرجعون بأي صيغة؟ صيغة مبني للمجهول. كل الآيات التي جاءت بهذه الصيغة قال للدلالة على ماذا؟ على الرجوع يوم القيامة. في الدنيا جاءت الصيغة بصيغة المبني للمعلوم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، بالمبني للمعلوم، أي من أسرار القرآن. يحشر الناس، الناس نائب فاعل. الآن جملة لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون، الجملة بكاملها حال، الجملة بكاملها حال. لو قال لي طالب هل المعنى يحشر الناس خائفين وجلين؟ نعم، معرف خائفين وجلين حال. كيف جاءت صيغة الشاعر لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون؟ الآن أين خبر لا بنين؟ محذوف. خبر لا بنين محذوف، وكذلك ولا آباء أيضا محذوف. الآن ما إعراب جملة وقد عنتهم شؤون؟ صفة على رأي من؟ هل ثلث الجملة الواقعة صفة وفيها الواو؟ يعني هذا طالب علم أجاب بأن الجملة صفة. صفة على رأي الإمام الزمخشري. ماذا قال الإمام الزمخشري؟ قال جملة وقد عنتهم شؤون هذه جملة صفة لكلمة بنين، صفة لكلمة آباء. طيب ماذا نفعل بالواو يا إمام؟ قال هذه الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. الواو عند الإمام الزمخشري ما نوعها؟ لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. عند المعربين وعند جمهور النحاة الجملة حالية، ما عربها؟ جملة حالية. من شواهد القرآن الكريم وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، جملة ولها منذرون عند المعربين حال، عند الزمخشري صفة، والواو لتأكيد لصوغ الصفة بالموصوف. الآن تفريع آخر قال وأما ما يستحق فيه البناء على الكسر قبل قليل المبني على الياء في المثنى، نعم في الملحق جمع. الآن أمامي قال أما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح احتمالا، فضابطه أن يكون جمعا بالألف والتاء المزيدتين. طالب العلم سيتذكر من هذا التفريع، سيتذكر علامة نصب ما جمع بألف وتاء مزيدتين بما ينصب. خلق الله السماوات والأرض، ما عرف السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. إذن علامة فرعية أم لا؟ علامة فرعية. لأن هذه العلامة الفرعية سنجدها أين؟ في الحديث عن لا النافية للجنس. فماذا قال؟ أما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح، فضابطه أن يكون جمعا بالألف والتاء المزيدتين نحو مسلمات ومسلمات. لاحظوا هذا كلام ابن هشام. ماذا قال؟ كسر أو فتح؟ تقول لا مسلمات في الدار، لا مسلمات في الدار، لا نافر الجنس، مسلمات اسم لا مبني على الكسر، في الدار جار وجود على قام بالخطأ. أتى بشاهد فيه كلام طويل للمعربين. قال الشاعر: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب بالفتح. ما الرواية الثانية؟ ولا لذات للشيب. هنا الشاهد، إذن كلمة لذات لها روايتان. هذا كلام ابن هشام كان: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب. بحر البسيط هذا، ما هي أحلى بحر. هذا صاحب هذا البيت شاعر سلامة بن جندل، له ديوان رائع جدا حققه أظن الدكتور فخر الدين قباوة حفظه الله. ما الشاهد فيه؟ كلمة لذات. قال ابن هشام: يروى بكسر لذات وفتحه. حين نقول ما إعراب لذات؟ اسم لا مبني على الفتح. ما إعراب لذات؟ اسم لا مبني على الكسر. يعني الضابط فيها كيف سمعنا الكلمة، كيف سمعنا الكلمة، نقول بنيت على كذا. هذا الأمر أيها الأكارم شبيه بحركة الضمير. ألا نقول الضمائر مبنية؟ الضمائر مبنية. حين نسمع رواية الإمام حفص عن عاصم: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. في الإعراب الهاء ضمير متصل مبني على الضم. هكذا سمعنا 9 من القراء قرأوا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ماذا نكتب والضمير مبني على الكسر؟ كيف سمعنا؟ هذه واحدة منها. في رواية لهذا البيت: أودى الشباب، أودى الشباب يعني هلك. إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. بدأ الكلام بكلمة إن، أنها الشاعر حريص على الخبر الذي سيأتي به، حريص. إن الشباب، شباب اسمها، ما صفته؟ الذي، الذي اسم موصول صفة، مجد عواقبه، هذا التركيب فيه بلاغة. أين البلاغة؟ مجد عواقبه. ما الأصل؟ التقديم والتأخير. أحسنت. عواقبه مجد، إذن مجد خبر مقدم للاهتمام، عواقبه مبتدأ مؤخر. هل جاء الخبر؟ إن الشباب الذي مجد عواقبه ما شأنه؟ فيه نلذ. الجملة الفعلية في محل رفع الخبر، أين البلاغة فيها؟ تقديم الجار والمجرور، فيه حصرا، فيه لا محالة، فيه خصوصا نلذ. إذن أين نعلق فيه؟ في الفعل نلذ. الآن ما الطرف الآخر النقيض؟ ولا لذات للشيء. هذه المعاني كثر حديث الشعراء عنها، وربما وجدنا كتبا تتحدث عن الشباب والشيب والشباب، كتب. نعم، هذا فيما يتعلق بالمسائل الفرعية. حين قال ابن هشام: ولما ذكرت اسم لا أوردت مسألتين تتعلقان بباب لا. في نسخته يتعلقان، أظن الصواب تتعلقان. ولما ذكرت اسم لا أوردت مسألتين، عندكم يتعلقان أم تتعلقان؟ يتعلقان بباب لا. ما هما؟ مسألة هي أقرب إلى نشاط رياضي لن أتوسع فيه لكن أذكره. قال: المسألة الأولى أن اسمها إذا كان مفردا ونعت بمفرد وكان النعت والمنعوت متصلين نحو لا رجل ظريفا في الدار، اسم لا مفرد، ماذا تقصد يا ابن هشام بكلمة مفرد؟ المقصود غير مضاف ولا شبيه المضاف. ذكرت هذه الفائدة في أول درس، من يعرفها؟ فائدة قيمة جدا أيها الأكارم. هذه الفائدة سجلها الإمام السيوطي في أي كتاب؟ الأشباه والنظائر، كتاب قيم جدا. ماذا قال؟ سأختصرها. قال: المفرد عند النحويين يقابله المثنى في مجال العدد، الجمع يقابله في مجال النداء، المنادى المضاف، المنادى الشبيه المضاف، يقابله في الحديث عن الأعلام، أسماء الأعلام، الأعلام المركبة، مفرد دمشق، حضرموت مركب. أخيرا ماذا يقابل المفرد في الإعراب؟ الجملة، الجملة. إذن كلمة المفرد يقابلها عند النحويين المثنى في مجال العدد، الجمع في بحث النداء، المنادى المضاف الشبيه المضاف، في الحديث عن الأعلام منادى مفرد، علم مفرد وعلم مركب، في الحديث عن الإعراب، إعراب مفردات وإعراب جمل. حين قال اسمها إذا كان مفردا ونعت بمفرد وكان النعت والمنعوت متصلين نحو لا رجل ظريفا في الدار، ما مقصود الإمام ابن هشام؟ قال: كلمة ظريفا بإمكانك أن تقول كما جاء هذا المثال ظريفا، التنوين ظريفة بالنصب بالبناء، ظريف بالرفع. هذه المسائل هي أقرب إلى النشاط الرياضي. نحن نكرر عبارة هي كنز من كنوز الجنة، ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العبارة عبارة عطف، قبل قليل صفة، الآن عبارة عطف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقوى عبارة هذه العبارة، لا حول مبني على الفتح، لا قوة مبني على الفتح، عند النحويين احتمالات تقارب الخمسة، خمس احتمالات بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن النفي واضح أم لا؟ في كل الاحتمالات واضح في الكل. أقواها حين أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نافر الجنس، بعدها لا حول ولا قوة، صحيحة أم لا؟ صحيحة. لا حول ولا قوة، صحيحة. النفي واضح، نعم. هذا مسائل أيضا لا نتوسع فيها. لدينا شاهد من القرآن الكريم، قوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، بداية الآية: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. ما صفتها؟ لا لغو فيها ولا تأثيم. قال ابن هشام: مثال الفتح، معناها كلمة لا لغو مبني على الفتح في هذه القراءة، لا تأثيم مبني على الفتح أيضا، قياسا على إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام حفص ذكرناه قبل قليل، قرأ لا لغو فيها ولا تأثيم. ما الإعراب لا لغو؟ قال اجعل لا عاملة عمل ليس لقراءة حفص، قراءة لا لغو، لا عامل عمل ليس لغو اسمها، فيها جار ومجرور متعلقان بالخبر، ومثلها ايش؟ ولا تأثيم. زعم بشاهد من الشعر ايضا، إذن الآية واضحة، يؤكل وأمزدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. ما صفتها؟ جملة لا لغو صفة. أتى بشاهد من الشعر ماذا قال؟ هذا لعمركم الصغار بعينه، هذا لعمركم الصغار بعينه، رواية هذا وجدكم ولا وجدكم، في نسختي لعمركم، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. قبل هذا البيت البيت يوضحه الفكرة، هذا الإنسان أمامه أصدقاء أو أمامه أقارب، وقت الشدة وقت الأمور الصعبة تعال يا فلان، تعال يا فلان، لأن الشدة صعوبة تعال يا فلان، حين السعادة واللهو والطعام الهنيء ماله هون. ماذا قال؟ وإذا تكون كريهة أدعى لها. العوام يفهمون علينا، العوام عندهم أمثلة، صح؟ عندهم أمثلة وقت الغنائم كذا. وإذا تكون كريهة أدعى لها، أما في صعوبة أما في معركة في شدة تفضل، يعني أنا عتال ما أنا غيره. وإذا تكون كريهة أدعى لها، الطرف الثاني، وإذا يحاس الحيس، أطيب طعام عند العرب، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده غيري. هذا يعني هذا الحكم، هذه السياسة، هذا لعمركم الصغار، الصغار الذل الإهانة لي، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. فما فائدة عندنا؟ الشاهد في درسنا عطف كلمة ولا أبو، لما بدأ لا أم، لا نفي الجنس، أم اسم لا مبني على الفتح، الآن جاء العطف ولا أبو، بإمكانكم أن تقولوا كلمة لا أبو، عطفناها على محل اسم لا، على محل لا واسمها، على محل لا واسمها، لا والاسم في محل رفع عند سيبوي. بإمكانكم أن تقولوا لا عامل عمل ليس، كله صحيح. نعم، لا أم لي ما فيها أي صعوبة، لا نافي الجنس، أم اسم لا مبني على الفدا، لي جار تعلقان بالخبر، ولا أبو الواو حرف عطف، لا إذا قلنا زائدة مؤكدة، زائدة مؤكدة، أبو هذا اسم معطوف، طيب أين الرفع السابق؟ قال عطفنا على محل اسم لا، على محل لا واسمها، هذا رقم واحد. ثانيا، عاملنا كلمة لا معاملة ليس، هنا الشاهد كلمة هذا مبتدأ، أين الخبر؟ الصغار ماذا أدخل الشاعر بين المتلازمين؟ لعمركم لعمركم، أدخل جملة القسم، اللام اسمها لام الابتداء، عمركم مبتدأ مرفوع، عمرو مبتدأ، الخبر محذوف وجوبا، الكاف مضاف إليه. الجملة الشرطية اعتراضية، يعني اجتمع في هذا البيت جملتا اعتراض، اجتمع في هذا البيت جملتا اعتراض، ما هما؟ جملة القسم لعمركم، والثانية إن كان ذاك، جملتا اعتراض. الآن أتتني كلمة صيغتها صيغة نصب، علامة عطفة، قالوا مثال النصب قول الآخر، يبدو يعني ما ضبط ما حرر اسم الشاعر، قال لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع، لا نسب اليوم ولا خلة، الخلة الصداقة الصفاء المودة، جاء في القرآن الكريم أين جاءت يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، وهذه الآية داخلة في درسنا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ما صفته لا بيع، قراءة حفص، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا نسب اليوم ولا خلة. الشاهد في كلمة لا خلة، هذا اسم معطوف منصوب، نعم، يا ترى بين لي النصب على ماذا؟ يقولون النصب على كلمة نسبة، نسبة مبنية، نعم، عليه أو على لفظ اسم لا، وهم له الفكرة أن كلمة خلة أيها الأكارم اسم منصوب، لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. قبل هذا البيت في بيت لا صلح بيني فاعلموه، ولا بينكم ما حملت عاتقي، لا صلح، لا صلح بيني فاعلموه، ولا بينكم ما حملت عاتقي، بعده لا نسب اليوم ولا خلة، لماذا؟ اتسع الخرق على الراقع. آخر فكرة، قال وإن رفعت الاسم الأول جاز لك بالاسم الثاني وجهان، الفتح والرفع. نحفظ اصطلاح ابن هشام أيها الأكارم، حين قال الفتح مقصوده البناء، قبل قليل حين قال النصب ما مقصوده؟ الإعراب. مصطلحات دقيقة، مثال النصب إعراب، لذلك كلمة خلة هنا قال الفتح والرفع، ما مقصوده بالرفع؟ الإعراب. ما الشاهد؟ شاهد مشهور لديكم، فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم، أجمل الأبيات لشاعر آمن لسانه وكفر قلبه، أجمل الأبيات لشاعر آمن لسانه وكفر قلبه، من؟ أحسنت، أمية ابن أبي الصلت، الشاعر أمية ابن أبي الصلت، تحدث عن القيامة، تحدث عن عدل المولى، تحدث عن وحدانية المولى سبحانه وتعالى، تحدث عن أوصاف الجنة، وما ماذا قال في هذا البيت عن وصف الجنة وعن أهلها وأحوال القيامة، ماذا قال؟ فلا لغو ولا تأثيم فيها. هذا مو كلام القرآن، هذا من معين القرآن، من معين القرآن. فلا لغو، بدأنا برفع، قال إذا بدأت بالرفع لك أي في العضل وجهان، الفتح والرفع. فلا لغو ولا تأثيم، مبني ولا تأثيم فيها. وما فاه، يعني هذا المؤمن تكلم بكلمة فيها أمنية لأمر معين جاءته أم لا، الله أكبر، تلفظ بشيء يشتهيه جاءه في وقته، وما فاه به أبدا مقيم حاضر وحاصل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اجعلنا مطبقين لهذا البيت. فلا لغو ولا تأثيم فيها. لاحظوا البحر الوافر، جميل جدا البحر الوافر. فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. بيات جميلة. نكمل إن شاء الله، بقيت مسألة صغيرة جدا لهذا البحث نكملها في الدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.